بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى: ظن وأخواتها من صب فعل القلب جزء ابتداء، أعني رأى خال علمت وجد، ظن حسبت وزعمت معد، حجا درا وجعل الذك اعتقد، وهب تعلم والتي كسيرا، أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. هذا هو القسم الأخير من أقسام النواسخ. فبعد أن درسنا كان وأخواتها وما وأخواتها المشبهات بليس وكاد وأخواتها، ثم إن وأخواتها، ثم لا النافية للجنس، نختم دراسة النواسخ. وإن كان هناك لا يزال مبحث متفرع، لا يزال مبحث يتعلق بالنواسخ لكنه متفرع عن بعض أخوات ظن، وهي باب أعلم وأرى. لذلك بعض العلماء لا يذكرون أعلم وأرى من جملة النواسخ، ولكنهم يقولون إنه يتفرع عن ظن أو بعض أخوات ظن وأخواتها. ما لا لا ما حبش يمشي، ولا العباد ما حبوش يمشي، أطفئه ثم أشعله. فنقول باب ظن أخواتها من الأبواب التي أطال العلماء الكلام فيها، ومباحثها متعددة. فأول شيء إن شاء الله تعالى نتطرق إليه، قلنا المباحث كثيرة في ظن أخواتها، فأول شيء يتعلق بهذا الدرس هو شرح التبويب. أولا نشرح معنى قوله ظن وأخواتها، ثانيا نتطرق إلى بيان عمل أفعال القلوب وأفعال التصير، ثم ثالثا نبين معاني هذه الأفعال. اليوم هذا الذي سنراه إن شاء الله تعالى، وإلا لا تزال المباحث مطولة، فيها مبحث الإلغاء والتعليق، ثم مبحث التصرف والجمود الخاص بهذه الأفعال، ثم خروج بعض الأفعال عن معناها الذي هو لها إذا كانت من أخوات ظن وأخواتها، ثم البحث عن بعض الأفعال الخاصة. يبحثون مثلا في الفعل قال، قال هذا قد يكون من أخوات ظن بشروط. إذن لاحظ أن الأبحاث كثيرة. أولا قلنا شرح تبويب، نشرح هذا التبويب، ثم نتطرق إلى بيان معنى أو عمل أفعال القلوب، ما هو عملها وأفعال التصير. ثالثا نتحدث عن معاني هذه الأفعال، أفعال القلوب ما معناها، ثم إن شاء الله تعالى في المجالس القابلة نتطرق إلى مباحث أخرى، فتصرف الجمود هل هي جامدة أو متصرفة، ثم الإلغاء والتعليق هو خاص بأفعال القلوب ما عدا هب وتعلم كما سنرى، ثم يبحثون عن مبحث جديد وهو خروج هذه الأفعال عن معناها، أو بعض هذه الأفعال تخرج عن معناها فيتغير عملها لا شك. وأخيرا يبحثون في بعض الأفعال مثل رأى الحلمية وقال صير بمعنى أو لها عمل ظن وأخواتها بشروط. فنبدأ على بركة الله إن شاء الله تعالى في بيان أو شرح التبويب هذا، قوله ظن وأخواتها. فلا شك أنه لم يقل أفعال القلوب، لم يقل أفعال القلوب، وإنما قال ظن وأخواتها، وذلك لتدخل أيضا أفعال التصير. وأفعال القلوب 14 فعلا، أفعال القلوب 14 فعلا، وأفعال التصير 7 أفعال، فمجموع أفعال القلوب والتصير 21 فعلا. فلو قلنا أفعال القلوب لا تدخل أفعال التصير، لو قلنا أفعال التصير لا تدخل أفعال القلوب، فكيف لنا أن نجمع بينها؟ فنقول ظن وأخواتها في المعنى في العمل. إذن ظن وأخواتها يقصد في العمل، ظن أخواتها في العمل، وتقول إنما قال ظن وأخواتها لتدخل معها مع ظن أفعال التصير. نظيره ما مر معنا في كاد وأخواتها، ولم نقل أفعال المقاربة، ما قلناش أفعال المقاربة، قلنا كاد وأخواتها لتدخل أفعال الرجاء ولتدخل أفعال الشروع، فله نظير أيضا. إذن فاحفظ هذا جيدا، ظن وأخواتها 21 فعلا، 14 فعلا للقلوب أفعال القلوب، و7 أفعال التصير. ما هي أفعال القلوب؟ ما هي أفعال القلوب؟ ظن وأخواتها كلها. نبدأ بهذا الترتيب طبعا تحت التبويب، بعدين نأتي إلى معانيها. فلك قلنا احنا 14 فعل أفعال القلوب، فنبدأ بهذا الترتيب، بارك الله فيك، نحتاج هذا الترتيب مهم. نبدأ بدار ووجد وألف وتعلم. دار وجد ألف تعلم، هاي أربع، هذه أفعال القلوب، تقول أفعال القلوب 14 فعلا، تبدأ بهذا الترتيب، دار وجد ألف تعلم، دار وجد ألف تعلم، بعدها تذكر عالم ورأى، شحال صاروا؟ 6. بعدين تذكر ظن حسب خالة، ظن وحسب، حسب مو حسيبة، حسب مش ما يقولش واحد العلماء متكلموا على شارع من شوارع الجزائر، ظن حسب خالة، شحال صاروا عندك؟ 9. شحال قعدوا لكم؟ 5. وهي تكتبها واش اللي باينه واش خص، خص عد، جعل، عد جعل، حاجة عد جعل، حاجة زعم، وهب، عد حاجة جعل زعم وهب، 14 فعل. الذي لا يحفظ الألفية لا يحفظ هذه الأفعال، فهم احنا زناكم فعل على كل حال، واذكر غير 13 ينصب بفعل القلب جزء يبتدى، أعني رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت، ما عد، حجى، دار، وجعل، الذك، اعتقد، وهب، تعلم. نقطة نقطة هنا، وهب، تعلم، وش خص؟ ألفا، لم يذكر ألفا، وذكرها باقي العلماء كابن هشام في أوضح المسالك، والأشموني رحمه الله في شرحه على الألفية. وأما أفعال التصير فسبعة، أفعال التصير 7، نأتي على تعدادها فقط، نعدها، معاني سنراها إن شاء الله، معاني سنراها. أفعال التصير 7 أفعال، جعل، رد، ترك، اتخذ، تخذ، صير، وهب. أعيد، جعل، رد، ترك، اتخذ، تخذ، صير، وهب، 21 فعلا. لذلك ابن مالك مش قال وهب تعلم، نقطة. والتي كصير، أي التي لها معاني صير، انصب بها أيضا، بها انصب مبتدا وخبرا، لأنها نفس لها العمل نفسه. إذا ضم أخواتها شرحنا وش معنى التبويب، هذا ضم أخواتها تعدها كاملة 21 فعلا، تقسم 14 للقلوب 7 للتصير. ولماذا قال ظن أخواتها؟ جعل ظن هي أم الباب لأنها أكثر استعمالا. ثانيا أو تحت هذا التبويب، تحت هذا التبويب ما زلنا، يعني هذا وش ذكرنا قاع النقطة الأولى في شرح التبويب. النقطة الثانية مهمة، وأنت تشرح هذا الباب عمرك ما تدخل في الدرس مباشرة، ما تدخلش في الدرس مباشرة، بل قف قليلا عند قوله أعني. قالهاش باطل. بعض الناس ربما يقول لك ذكرها للحفاظ على الوزن، ذكرها لتمم البيت. لا، أفعال القلوب ثلاث أنواع، أفعال القلوب ثلاث أنواع. الآن ننسى أفعال التصوير، أفعال التصوير سنعود إن شاء الله إليها بعد سنوات إن شاء الله، بعد جلسات. أفعال القلوب، داخل أفعال القلوب ما معنى القلوب؟ ما معنى القلوب؟ القلوب هي العقول، القلوب هنا بمعنى العقول، وليس المعنى القلوب بمعنى العواطف. لا علاقة بهذا الدرس لا بالحب ولا بالبغض ولا بالحقد ولا بالحسد ولا بالرأفة ولا بالشفقة. كاش رحمة في هذا الدرس، فهم هذا الدرس صوم في تيه كما يقولون، فهم هذا يعني أفعال القلوب، لأنه قد إنسان يتصور القلوب بمعنى العواطف. لا، القلوب بمعنى العقول، الفكر، أو إذا استطعت باش تفهم إنسان قلوا أفعال التفكير، أفعال التفكير، أفعال التي يعمل فيها القلب، لأن العقل، لأن العقل هو القلب. تعرفوا هذا أم لهم قلوب؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب لا يفقهون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالقلب هو العقل، هذا هو الصواب عند أهل السنة والجماعة. القلب هو العقل، هذا الكتلة اللي في تلك اللحمة هذه، هذا هو العقل تاعنا، لكن لها ارتباط بالمخ. فالمصدر الرئيس هو شكون؟ هو القلب. والقلب هذا له علاقة بالمخ، عنده خيوط لاصقة بالمخ، فيأمر المخ والمخ يأمر بعد ذلك. فلكن المصدر هو هذا، هذا مخ، هذا مخ. كم إنسان عندهم مخ ما عندهمش عقل، صح ولا لا؟ عندهم مخ لكن ليس لهم عقول، مفهوم؟ فمثلا الحيوان عنده مخ ولا ما عندهش مخ؟ حيوان عنده مخ بس ما عندهش عقل، ليس له عقل، عقل التدبر، عقل التبصر. أفعال القلوب هذا، وليس المقصود بها أفعال العاطفة، إنما يقصد بها أفعال التفكير. فهم هذه الأفعال، أفعال القلوب، أفعال العقول، أخلاص من اليوم أفعال العقول، أفعال العقل ثلاث أنواع. منها ما هو لازم، لازم لا يتعدى إلى أي مفعول. شكون يعطينا مثال؟ فكر، أعطيني مفعول به لفكر. ما كاش. تفكر، تفكر ما في، ما كاش، ما تقولش تعطي مفعول به لهذه الأفعال. فوش نقول إذن؟ أفعال القلوب منها ما هو لازم، ما هو لازم، صح؟ صح. ونوع ثاني يتعدى، لكن يتعدى لواحد، نحو فهم، فهم. كما شرحت لكم من قبل شو معناتها أفعال القلوب، كنت كي نقول لكم أعطوني فهم تعدي تقول أحبة ولا راحمة، لا، أفعال التفكير. فهم، تدبر، أعطيني مفعول به، تدبرت الكتابة، تدبرت الأمر، فهم. إذن هذا مفعول به واحد، فهم. وهناك نوع ثالث يتعدى لمفعولين اثنين، هذا هو المقصود بالباب، أفعال القلوب وتتعدى لاثنين. تصوروا لو أن ابن مالك رحمه الله تعالى قال انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، مش تفهم مطلقا، انصب بفعل القلب جزئي ابتداء أي مبتدا والخبر، انصبه بفعل القلب، سواء أي فعل، فكر ولا فاهم. لا، لذلك اضطر رحمه الله وش يقول؟ أعني، أي أخص بالذكر هذه الأفعال التي سأسردها عليك. أعني أي سأفرد، أخص بالذكر هذه الأفعال التي سأسردها عليك. ما هي يا ابن مالك؟ قال أعني رأى، خال، علم، وجد، ظن، حسب، زعم، عد، حجى، درى، جعل. ليست جعل التي بمعنى خلق، ليست جعل التي بمعنى صير، ليست جعل بمعنى شرع، وقد شفنا جعل في أفعال الشرع، وسنرى جعل في أفعال التصير، سنرى جعل بمعنى خلق، هذه خلق من أفعال القلوب. لا، أعني شوف لأني بالمعنى، وجعل أي الذي تعتقد، لله معنى اعتقد، تفهم؟ جعلتني لله ندا، تعتقدني لله ندا، تبانا، جعل الذي تعتقد، وهب تعلم، وإحنا زدنا ألفا. ابن مالك إذن كي قال كلمة أعني فهو يعني ما يقول، اتفقنا؟ نعم صح. هذه أفعال القلوب، وقفنا عند تبويبها في نقطتين. النقطة الأولى معنى قوله ظن وأخواته، وهل المعنى غير ظن؟ لا، قلنا ليقصد أفعال القلوب وأفعال التصير، وعددناها وبينا عددها وتعدادها. ثم النقطة الثانية ما معنى القلوب أي العقول، وليس كل فعل قلبي يمكنه أن ينصب مبتدأ وخبرا، بل الذي ينصب مبتدأ وخبرا هو 14 فعلا من أفعال القلوب فقط، باقي أفعال القلوب لا يمكن أن تنصب مفعولين. ثانيا الوقفة الثانية، النقطة الثانية هي المفروض نحبس هنا وتروحوا لدياركم، المعلومات لا يجوز أن تكثر، هذا مهم هذا الإنسان. يلا نقطة ثانية، طبقوا معكم أفعال القلوب التي بمعنى أحب. النقطة الثانية تتعلق بعمل هذه الأفعال، أفعال القلوب، عمل هذه الأفعال أفعال القلوب بين تنصب مفعولين، لكن ليس كل مفعولين تنصبه ما ظن وأخواته. مثلا الفقير تعطيه انت درهم، أعطى الفقير درهما، أعطيت الفقير درهما، أعطى زيد الفقير درهما، ثم أعطى زيد الفقير درهما، هذه نصبة مفعولين. أعطى كسوت الفقير جبة، يوم العالمي للفقراء الاحتفال بعيد الفقر، أعطي كسوت الفقير جبة، إيه ماشي هذا نصب اثنين، مع أنه ليس من أفعال القلوب ولا تصير. أعطى، قال لك ضابط ظن وأخواتها سواء كانت من أفعال تصير أو من أفعال القلوب، ضابطها أنها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. هذا رأيناه في مباحث الضمير لما كنا ندرس الضمير، وصل وصلها أسميه وما أشباهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتانيه واتصالة اختار غير اختار انفصالة. قلنا علاش قال سأل باب سلنيه وباب خالة، كذاك خلتانيه خالة، ما كنتش لاحظوا باللي من أخوات ظن، ما كنتش لاحظوا عددنا خالة ولا لا؟ عددنا خالة، كذاك خلتانيه. إذن كان هناك نوعان من الأفعال التي تنصب مفعولين، نوع ينصب مفعولين أصلهم مبتدأ وخبر، هذا هو الذي يكون من أخوات ظن أصلهما مبتدأ وخبر، ونوع ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. ضابط التمييز بينهما أنك لو حذفت الفعل استقام الكلام في ظن وأخوات، ولم يستقم الكلام في باب سأل وأعطى وكسى. لو قلت لك كسوت الفقير جبة، لو حذفنا كسوت يصير الكلام ليس له معنى، الفقير جبة، أعطيت الفقير درهما، الفقير درهم، لا. لكن لو قلت ظننت زيدا عالما، نحي ظننت زيد عالم، فصح الكلام. لذلك ابن مالك أراد أن يبين لنا هذا فقال انصب بفعل القلب جزئي ابتداء. ما هو جزئان؟ ما هما جزئان الابتداء؟ مبتدا والخبر. إذا انصب هذه الأفعال 14 اللي نعطيها لك جزئي ابتداء، جزئي ابتداء، أعني رأى خال علمت وجد إلى آخر الأبيات. إذن فنقول ظن وأخواته تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ضابط معرفتهما أننا لو حذفنا الفعل لاستقام الكلام وصار المفعول الأول مبتدأ والمفعول الثاني خبرا. أعيد للمرة الأخيرة، ظن وأخواته تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ضابط معرفتها أننا لو حذفنا الفعل ظن خال لاستقام الكلام وصار الأول المفعول الأول مبتدأ والمفعول الثاني هو الخبر. وخالف في هذا، أو عندنا هنا مسألة أي خلافا للسهيلي في مسألة والفراء في مسألة أخرى. تعرف السهيلي إنسان لا يستهان به، إمام من أئمة اللغة. ماذا يقول الإمام السهيلي؟ قال أنا لست موافقا لقولكم إنها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، مو بالضرورة. يعني لا تجعلوا هذا القاعدة. قلنا له لماذا؟ أحيانا الإنسان يخالف أصل لأجل مثال أو مثالين، هذا لا يليق. فروض لا تخالف الأصل، خلي الأصل. إن اعتقدت أنه لا يستقيم في جزئية من 100 مليون جزئية، هذا لا يهدر الأصل، ومع ذلك لن نسلم له بهذه الجزئية، لن نسلم له بهذه الجزئية. أولا احنا نقول له يعني حتى ولو صح ما تقول لا ينبغي إهدار أصل هكذا، أصل مضطرد خالفه مثلا جزئية في 100 مليون جزئية. أعطني مثال آخر ما عندوش. هل ينبغي نقض القاعدة لأجل مثال واحد؟ لا. ثانيا لن نسلم له بهذا المثال. ما هو؟ قالك لو قلت ظننت زيدا عمرا، صحيح؟ صحيح الكلام، ظننت زيدا عمرا، احذف ظننت زيد عمرا، صحيح؟ لا، إلا على مذهب وحدث الوجود. زيد عمرا، أنت أنا وأنا أنت. قال لك لا شهيدي، قال لك أنا لا أقصد هذا، أنا لا أتهمكم، إن أجزتموه فهو يجوز على سبيل التشبيه. زيد عمرو كما شفنا أبو حنيفة أبو يوسف، زيد عمرو على سبيل التشبيه، أنك تشبه زيد بعمر، زيد عمرو. قال لك وأنت لا تقصد في ظننت زيدا عمرا التشبيه. علماء قالوا بلى، بل الذي نفهمه من ظننت زيدا عمرا هو التشبيه. لماذا ظننت زيدا عمرا؟ لأنه أشباهه، فهم. إذا شفت السهيلي رحمه الله تعالى، السهيلي رحمه الله أراد أن ينقض لك القاعدة، يقول لك ظن أخواتها أفعال القلوب لا تدخل على مفعولين أصل ومبتدأ وخبر. يضرب لك مثال ظننت زيدا عمرا، قال فظننت زيدا عمرا، لو حذفت ظننت صارت زيد عمرا، وهذا كلام لا يصح إلا على سبيل التشبيه، وظن أنه بهذا قد الجمنا، فنهض إليه الجمهور وقالوا يا سهيلي حتى ظننت زيدا عمرا فيه معنى التشبيه، بدليل سبحان الله ظننت زيدا عمرا فبدا لي خلاف ذلك، يعني أشبه زيد عمرا حتى ظننته مثله. فحتى الإنسان لو أراد أن يشبه أحيانا يستعمل ظن، لو رأيته لظننته زيدا، لو رأيته لظننته زيدا، شو معنى تشبيه ولا لا؟ فإذا السهيلي لا يسلم له هذا الاعتراض، تبقى ظن وأخواته تدخل على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. جاء الفراء خالفنا في الإعراب، قال لماذا تقولون إن أفعال القلوب تنصب مفعولين؟ لماذا تقولون هذا الكلام؟ أنا لا أسلم. قال تنصب مفعول واحد والمنصوب الثاني يعرب مشبها بالحال، حال نعربه حالا. قال بدليل أنه يكون جملة، يكون ظرف جار مجرور، مثلا تقول ظننت زيدا يركض، أو ظننت زيدا يعلم، كأنك ظننت زيدا عالما ولا لا، ظننت زيدا عندك، ظننت زيدا كائنا عندك، خاصة خاصة في باب رأى ولا لا، خاصة في باب رأى، رأى نفرقه، رأى رأيت زيدا راكبا، شو معنى رأى هنا؟ يمكن تكون قلبية، يمكن تكون بصرية، يمكن تكون كوفية، فهم؟ يمكن تكون بصرية، يمكن تكون قلبية، هذه رأى، يمكنش تعرف تميز بالقرائن. رأيت زيدا راكبا، لو قلت بصرية كيش تعرف راكبا؟ قاع قلتم حال، ظننت زيدا راكبا فإذا هو ليس براكب، هذه شو؟ رأيت زيدا راكبا قلبية وليست بصرية، فهذه قال لك مفعول ثاني، مفعول به ثاني. فرى ما حبش مشاكل، قالك يا أخي عربوا دايما المنصوب الثاني، دايما عربوه حال، ديرناش مشاكل، علاش عربوا المفعول الثاني دايما؟ ظننت زيدا راكبا، ظننت فعل وفعل زيدا فعل به راكبا حال، الله يسهل. قد يعجب هذا المذهب كثير من الناس، يقول لكم الله ما شاء تهنينا باب ظننا وأخواته، يعني ما كاش قال باب ظننا وأخواته في النواسخ، تهنى ما شاء الله فراء يا رب. لكن هذا المذهب ضعيف، لماذا؟ لأننا رأينا المفعول الثاني يأتي معرفة، والحال عمرها ما تكون معرفة لا، ظننت زيدا عمرا، ظننت زيدا عمرا مثال جبنا مقبل، هذا بإجماع جائز. وعمرا نراه راه معرفة باتفاق، صح ولا لا؟ زد الحال وقول رأينا الفعل المفعول الثاني يأتي جامدا، يأتي جامدا، ظننت ظننت ذلك. قال لماذا قتلت الرجل؟ والله ظننته شجرة، أو ظننته صيدا، ظننته صيدا، ظننته بقرة، ها؟ إيه مش صح. فظننته غزالا، يلا يفرع هذا غزالا، هل يمكن أن يكون حال؟ لا يمكن أن يكون حالا في الصناعة النحوية. لماذا؟ لأن الحال لا يجوز أن يكون جامدا، لابد أن يكون مشتقا أو مؤول من مشتق. فهنا مع ذلك الكلام صحيح، لو كان الحال لا يمكن أن يكون صحيحا. إذن فنلاحظ أن يرد على إعراب الفراء إشكالات كثيرة. علاش نقول لكم هذا الشيء؟ باش تشوفوا دائما تعظيم النحاة، باش الانسان يعظم العلماء تاع النحو، يعظم مادة النحو، اللي راهي مبنية على استقراء، راهي مبنية على استقراء عجيب، راهي مبنية على قواعد منضبطة. فالانسان لا يستهين بهم. باش داروا باب ظن واخواتها، معناتها استقرأوا كل كلام العرب والقواعد التي وضعوها، باش وضعوا بابا اسمه ظن واخواتها. مفهوم هذا؟ هذا كله لأجل شرح ظن وأخواتها. انصب بفعل القلب جزء ابتداء، أعني رأى خال علمت وجد. وهنا نتطرق إلى النقطة الثالثة، وهي بيان معاني هذه الأفعال. نبدأ بشرح هذه الأفعال، أفعال القلوب ثم أفعال التصير، ومع الأمثلة حتى يترسخ في ذهننا معانيها وإعرابها وإعراب بعض الأمثلة تبعا. ترتيب اللي أعطيناه لكم مهم جدا، فنسير عليه إن شاء الله. نبدأ بأفعال القلوب. ترتيب اللي أعطيته لكم مهم، كما درنا في كان وأخواته. شنو يعني كان أخواته؟ أعطيكم ترتيب مهم تحفظوا على ذلك فاطل الأحكام. نبدأ ب مع يلا الأربعة الأولى، الأفعال الأربعة الأولى، مفهوم؟ وجد، دار، ألف، وتعلم. عندنا بعد علم ورأى، عندنا بعد ظن حسب خال، عندنا بعدها حجى عد جعل وزعم وهب، 14 فعلا. أربعة الأول ثلاثة ثانيين، اثنين ثانيين عالم ورأى، ثلاثة ظن حسب خالة، والخمسة الأخيرة. لك هكذا أعطيتكم ترتيب. تجمع الأربعة الأول في معنى واحد، تجمع الاثنين التاليين في معنى واحد، عالم ورأى، ثم ظن حسب وخال، ثلاث أفعال في معنى واحد، ثم الخمسة الأخيرة حاجة عد جعل زعم هب. لماذا نفصل هذا؟ مهم. قال لك هذه الأفعال وجد دار ألف تعلم تفيد اليقين فحسب، لليقين فقط، يعني لا يجوز استعمالها في الظن الراجح، يعني يغلب على ظني. مثلا واحد يقول لك أنا دريت محمدا صادقا فبدا لي أنه خلاف ذلك، لا يجوز استعملها في اليقين. أنا أدري محمدا صادقا فيما يبدو، كلمة أدري بمعنى يقين، مفهوم هذا؟ واحد يقول لك دريت محمدا صادقا، صح، يعني 50%، أين الدراية دي؟ ليس دراية، تكون يقين، يعني فهم هذا، تستعملها في أفعال اليقين. وين تكون متيقن جيب هذه الأفعال. وين يغلب على ظنك؟ يغلب على ظنك مفهوم؟ استعمل هادهم. علم رأى ظن حسب خال، بالصح؟ لماذا فرقنا بين علم ورأى وظن وحسب وخال؟ إذن فهم هذه الخمسة، هذا شوفوا علم رأى ظن حسب خال، هذه تستعمل تستعمل في أوسع من هذا. لماذا فرقت؟ نقول علم ورأى تستعمل لليقين والرجحان، وظن حسب وخال لليقين والرجحان. شو الفرق؟ تبان أخوانا وصلت ال مش قاعد معي وحدي فقاعد يكتبوا سهل. الصبورة مش هتهرب، الصبورة يعني جامد مش هتهرب. شوفوا جيدا، هذه علم وراء للرجحان واليقين، وظن حسب وخال للرجحان واليقين. فلماذا فرقنا؟ فرق دقيق، أن علم وراء لليقين والرجحان وغالبا لليقين، بخلاف ظن حسب خالة لليقين والرجحان وغالبا للرجحان. إذن فهذا مهم. لو سألتك أعطيك أسئلة تدريبية، يلا، ما هي الأفعال التي تستعمل لليقين؟ الأفعال التي تستعمل، ما قلتش فقط التي تستعمل لليقين، قول تسعة. لا لا هاي لك، وجد دار ألف تعلم علم رأى ظن حسب خال، تستعمل لليقين. ما هي الأفعال التي تستعمل بالرجحان؟ الخمسة الأخيرة للرجحان فقط، الخمسة الأخيرة للرجحان فقط، عد جعل وزعم وحجى وهب للرجحان فقط. ما هي الأفعال التي تستعمل للرجحان؟ عشرة، وهي ظن حسب خال حجى عد جعل زعم هب وعلم ورأى، عشرة أفعال. ما هي الأفعال التي تستعمل للرجحان فقط؟ خمسة، حجى عد وجعل وزعم وهب. ما هي الأفعال التي تستعمل لليقين فقط؟ أربعة، وجد دار ألف تعلم. فهم هذا، فنفرق هكذا. العارف تكلم ظن غالبا تستعمل الرجحان، غالبا ظنها، حتى بالعكس صار الظن يطلق على الشك وعلى الوهم. الوهم الوهم الوهم هو الذي ليس بعلم مبني على غير دليل. إنهم إلا أين يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. لاحظوا بالظن يستعمل كثيرا للرجحان، ما يغلب على ظنك، لكن تستعمل اليقين كما سيأتي معنا. هذه الأفعال نبدأ بوجد، وما تنفقوا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا. هاو الشاهد، تجدوه عند الله هو خيرا. طبعا لا عبرة بالآية الأولى، وما تنفقوا وما تقدموا لأنفسكم من خير، هذه ما جازمة، ها جازمة، اسم شرط جازم مبني في محله يبدينا مفعول به مقدم. لماذا؟ لأنه تقدم لم يستوفي مفعوله. من خير هذيك تمييز، ما تهمكمش من خير، مزاف عن بالهم من خير، يلا تقولنا تمييز بدليل دخول من تمييزية، صح. تقدم فعل مضارع مجزوم بما وعلى مجزمه حذف النون، وهو فعل الشرط، والواو فاعل. لأنفسكم جار مجرور متعلق بتقدم، من خير من حرف جر يفيد العموم، وخير تمييز مجرور بمن، لأنه يجوز الجر التمييز، قلنا يجوز التمييز، يجوز فيه النصب، ويجوز فيه الجر بمن، ويجوز فيه الجر بالإضافة. اشتريت شبرا أرضا، شبرا من أرض، وشبر أرض، خلاص هنا نظرة من خير تجدوه. في المضارع مجزوم بما أيضا، وهو جواب شرط، مجزوم مجزمي حذف النون والواو فاعل. الهاء فعل به أول، فعل به أول. عند الله، عند ظرف متعلق بماذا؟ لو كان حبس هنا الكلام، لو كان حبس هنا الكلام، نقوله عند ظرف متعلق بمفعول به ثاني، فهم صغار هذه المسألة بعدين يا أخواننا، هذه أمر عقلي، أمر لا بد أن لا يناقش فيه. منير هذه الأفعال دخلت عليه من؟ دخلت عليه من؟ طبعا على مبتدأ والخبر. إذا أنت شد في بالك بدي تدخل على الخبر. الخبر شحال من نوع؟ مفرد، جملة، شبه جملة. لا لا التفصيل هكذا التقريبي. كما تعتقد أن الخبر قد يكون ثلاثة أشياء، فالمفعول الثاني اللي ضمن أخواتها قد يكون أحد هذه الأشياء. يقول لك زيد قائم، دخل ظننت زيدا قائما. لو قلت لك زيد في الدار، ظننت زيدا في الدار. في الدار كيف تعربها؟ من قبل كنت نعربها متعلق محذوف خبر، دوك نولي نعلقها بمحذوف فعل به ثاني. ظننت زيدا يقول الحق، يقول الحق كيف تعربها؟ ظننت زيدا يقول الحق، جملة في محل نصب فعل به ثاني لظن. لماذا؟ لأنني لو نزعت ظن لكانت الجملة في محل رفع. مفهوم هذا؟ إذا هذا لا يناقش فيه. نديروش مبحث، هذا نديروه في مباحث الأجرومية. صح كي ندرسوا الأجرومية نديروه. لماذا؟ لأنه تعرف صح. الآن تجد عند الله، لو كان حبست هنا تولي عند ظرف متعلق مفعول به ثاني. فهم؟ ولك هذا أيضا هنا، لك أن تعربه مفعول به ثاني، وهذا مفعول به فعل به أول، وهذا مفعول به ثاني، هذا متعلق بفعل به أول، وهذا مفعول به ثاني. لكن معليش، عند الله متعلق بتجدوه، هو ضمير الفصل، ضمير الفصل لا محل من الإعراب عند البصرية. خيرا فعل به ثاني، تقدير كلام تجدوه خيرا عند الله. الآن عند شنو منها؟ فعل به أول عربناه. شكون؟ تجي شوف عندك هنا ثلاث إعرابات، عندك ثلاث إعرابات. الأولاني هاهم فعل به أول، فهم؟ هذا الأولاني عند الله. الآن هذا عند الله متعلق ب فعل به ثاني، متعلق بفعل به ثاني. لخاطش علاش نقدر نحبس هنا؟ نقدر نحبس هنا صح. هذا من خلال الصناعة، سنأتي على التفسير بين شو الراجح في الإعراب. من خلال الصناعة يجوز لك تعرب عند الله تعلق مفعول به ثاني صح. قالك واحد لا أنا أريد أن أكتفي بهذا المفعول هو الثاني، وعند الله باش تعلقه؟ تعلقه بتجيدوه، ولك أن تعلقه بإعراب ثالث بخيرا، خيرا عند الله، يعني خيرا هو عند الله صح. ما هو أرجح إعرابات؟ هذا الذي ذكرناه لأجله، خيرا فعل به ثاني، وهذا فعل به أول. لماذا؟ لأنك لو تقتصرها لهنا، الله عز وجل لا يريد فقط أن يقولنا ما تنفق ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لا لا، مو بس تجدوه، تجدوه خيرا مما قدمتم. لذلك يرجح العلماء هذا الإعراب. شوف جائز الإعراب ثلاث أوجه، لكن هذا أفضل، الهاء فعل به أول وخيرا فعل به ثاني. لماذا؟ لأنه هذا المقصود، يريد الله عز وجل منا أن يقولنا مو بس تجدوه، لأنه هذا إيجاد الأفعال سواء كانت سوءا أو حسنا نجده عند الله. لكن كيف نجده؟ تجدوه خيرا مما فعلت. أنفقت مثلا دينار تجده عند الله عز وجل مثل الجبل. فهم هذا؟ إذن هذا فيما يخص وجد. طبعا ستأتي معاني أخرى لوجد تخرجها عن أفعال القلوب التي تنصب اثنين، تبقى من أفعال القلوب لكن لا تنصب اثنين، تنصب واحد. سيأتي دار، دار ذكرنا رحمه الله تعالى ابن عقيل، ذكرنا بيت من الشعر، لأنه ما نريد أن نأتي بأدلة مبنية على اعتقادنا بأن أفعال القلوب خاش من جيبكم سنة وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعادون، لهذاك مبني على اعتقاد أنها من أفعال القلوب. قبل قنعني بأنها من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، بعد ما نعتقد بالإدارة تنصب اثنين، بعدين جيب لي إلغاء أو تعليق وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعادون. فهمتوا المسألة؟ فأجاب ببيت من الشعر يخاطب رجل رجلا يمدحه دوريتا الوفية العهد العهد العهدي جزء الأوجه الثلاثة دوريتا الوفية العهدي العهدة خلونا على الزوج ها ثاني ويجوز تقول العهد دوريتا الوفية العهد فاغتبط يا عروة فاغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد فإن ارتباطا بالوفاء حميد هنا الشاهد أين هو دوريت الوفي العهدي هذا وش يقول يقول يخاطبه يمدحه قائلا إنك قد دوريت أي علمت في الناس واشتهر أمرك حتى علمت في الناس بأنك الوفي العهدي سان وفي بالعهد لا يخون لا يغدر لا يغدر يا عروة ناحية التاء يا عروة وهنا عروة اسم منادى مرخم المفروض ايش كان لازم يقول يا عروة يا عروة والترخيم حذف آخر المنادى كيا سعى في من نادى سعادة عروة يجوز لك المفروض كي نرخم أنا كلمة عائشة تو. رخمها يا عائشو تنتقل حركة البناء إلى الحرف الآخر هذه قاعدة الترخيم الأصلية لكن هناك لغة أخرى لغة من ينتظر يعني يهفك يا عائشة ترك تستنى باللي تو يخليك هكذا يا عائشة هذا ترخيم على لغة من ينتظر واللي قال يا عائشو طالك لياس كاش انتظار يا عائش انت غير نساء مفهوم هذا خاص الناس يكون يكتب يا عائشة يا عائشة او يشكل قاعد نفس السنف التاء حبستن هذه لغة من ينتظر التاء ولا تأتي بها جائز وكلا الاعرابين اذا قلت يا عائشة تعرض منادى مبني على الضم في محل نصب صح ليقول يا عائشة منادى مبني على الضم الحرف المحذوف ترخيم تبقى المنادى مبني على الضم لكن أين هو الحرف محذوف بالترخيم يا عروة كيف نعربه منادى مبني على الضم الحرف المحذوف بالترخيم في محل نصب نعرب البيت الآن دوريتا فعل ماضي مبني المجهول مبني على الفتحة عادي الفتحة المقدرة على ورأي الياء لا لا لا لا هنا رأي مسألة الياء هنا الياء مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك فعل ماضي مبني على السكون اتصالي ثم رفع متحرك او مبني على الفتح المقدر اشتغال المحل بحركة السكون بالسكون العارض لكراهة توالي اربع متحركات في موقف الكلمة الواحدة التاء ضمير مبني في محل نائب فاعل جيد هذا النائب الفاعل هو المفعول الأول لأن يعني القاعدة شكون هو اللي يصير نائب فاعل مفعول إذا احنا داراك الناس داراك أو داريتك الوفية داراك الناس الوفية لو قال داراك الناس الوفية كيف تعرف بالكاف فعل الأول صح لما بنى المجهول دوري ما تخدش جيب الكاف لأن الكاف ضمير نصب والتاء ضمير رفع جبنا التاء دوريتا إذا المفعول الأول هاوليك جاء نائب فاعل قاعدة من اللي تبني المجهول المفعول به يصير نائب فاعل إذا كان مفعول الأول يصير نائب فاعل على أنه مفعول الأول الوفية هاو مفعول ثاني دوريتا الوفية مفعول ثاني العهدي لو كان قولوا العهدي مضاف إليه صح نعرف بلي الالف واللام والاضافه لا يجتمعان الاسم المعرف بالال لا توضفه الاسم المعرف بالال بال لا يضاف الى ما بعده نعم لا قل هذه القاعده صحيحه لكنها تستثنى منها الوصف بشروط تستثنى منها الوصف بشروط ان يكون في الحرف الثاني في الاسم الثاني ال أن يكون الاسم الثاني أيضا فيه أل. فهم هذا لازم ما تقولش الوفي عهد، دريت الوفي العهد أو مثنى مجموعا أو مثنى أو مجموعا معلش أو مضاف للضمير. كان شروط ستأتي معنا باب الإضافة. كلمة سبحان الله هذه المسألة باللي أل والإضافة لا يجتمعان صحيحة، لكنها ليست على إطلاقها، بل الوصف يمكن أن يصير أن يكون محل بها. مثلا نقول جاء الضارب الرجل صحيح، جاء الضارب الرجل صحيح، صحيح جاء الضارب الرجل صحيح، جاء ضارب الرجل صحيح باب أولى، جاء الضارب رجل خطأ. لماذا؟ لأن مكاش الاسم الثاني مكاش ال هاو ال، إذن هذا مضاف وهذا مضاف إليه. دريت الوفي العهد، كيش تعرف العهد؟ فعل به لي الوفي وفى عهده، دريت الوفي العهد، كان قال العهد دريت الوفي عهده، العهد نتاعه هو الذي يفي فرض نفسه، العهد كي يعطيك عهد هو يفي، هذا من المجاز العقلي. إسناد الفعل إلى غيره، إيه بغوص البلاغة، إسناد الفعل إلى غيره فاعله مجاز عقلي. ثلث أوجه، يا عروة عربناها فاغتبط، طبعا الجملة هنا اعتراضية، فاغتبط الفاء تعليلية أي لأجل ذلك فاغتبط، فاغتبط فوق اغتبط فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون، لكن هذا الفعل أمر يراد به، ما يرادش به الأمر ولكن يراد به المدح، فاغتبط يراد به المدح، ما هو شيء أمر لكي اغتبط، لا اغتبط يراد به المدح. فعل أمر مبني على السكون والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت، فاغتبط فإن اغتباطا فأيضا تعليلية، فاغتبط لماذا؟ فإن اغتباطا أفرح بهذا الأمر، الغبطة هي الفرح، الفرح وقد يراد بالغبطة هذا الذي يسميه الحسد المحمود، يعني تمني مال الناس، تمني ما عند الناس دون تمني زوالها، أعرف على الغبطة في الأصل الفرح، ما الذي حملك على تمني ما في الناس ما عند الناس هو فرحك بها. فإن اغتباطا، إن حرف نصب توكيد واغتباطا اسمها مبني على منصوب عن سبيل الفتحة، اغتباطا بالوفاء جار مجرور متعلق باغتباطا مشي بالخبر خش ما تمشي الكامل الكلام، فإن اغتباطا بالوفاء حميد، حميد خبر تاع إن. يلا الجمل شحال عندكم؟ عندكم ثلاثة، عندكم ثلاث جمل، البيت دوريت الوفي العهد، جملة يا عروة قلنا اعتراضية، فإن اغتباطا بالوفاء حميد جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. أين الشاهد يا أخوانا؟ دليل صريح من كلام العرب على أن دارا تنصب اثنين، فلهذا ستعطيها جميع الأحكام. فاغتبط هي جملة فاغتبط، نسينا لا فاغتبط جملة فاغتبط أيضا تعليلية صح. عندنا ألفا، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، إنهم ألفوا آباءهم ضالين. يلا إنهم، إن حرف نصب وتوكيد ورفع صوتك، الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب، اسم إن والهاء والميم للجمع، ألفوا فعل ماضي مبني على جنون، أنا عمري ما قريت هذا الحالة، مبني على إيه فعل ماضي مبني فتح المقدرة على الألف، أين هي الألف؟ جيد المحذوفة لالتقاء الساكنين. جيد الواو فاعل ضمير متصل مبني في محرف فاعل والالف فارقة اباءهم فبه اول منصوب به الفتحة الظاهر في اخره ومضاف ها مضاف اليه ميم الجماعة ضالين سهل يا رب جملة الف واباءهم ضالين خبر ثامن تاع ان مفهوم انهم الف واباءهم ضالين الف اذا ينصب مفعولين منصوب مفعولين هناك ابيات من الشعر ايضا يذكرها العلماء تعلم ذكر الشارح رحمه الله بيتا من الشعر يدل على ان تعلم تنصب مفعولين تعلم شفاء النفس تعلم شفاء النفس طهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. يعني هذا بيت من أحسن الأبيات التي يوصف فيها النفس لأنه يصور لك داء والدواء وأن هذه الحرب قائمة مع النفس. تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. يعني نصيحة عن الإنسان إذا كان له عدو فلا يحملنه العداء على التهور وإنما يبالغ بلطف في التحيل والمكر حتى يصل إلى قهر عدوه فتشفى نفسه. أين الشاهد؟ تعلم. ما معنى تعلم؟ بارك الله فيك. لازم نفهم ما معنى تعلم. تعلم ليس من معناه طالب العلم، لأنه تعلم في اللغة تستعمل بمعنى طالب العلم فيكون فعلا متصرفا يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. تعلم يتعلم تعلم، هذا وش معناه؟ طالب العلم، هذا الذي يفعله الناس. تعلم، تعلمت اليوم مسألة. هذا إذا كان تعلم بمعنى طالب العلم فهو فعل متصرف. نحن نكتبها تحتها وهو فعل تقول تعلم له معنيان في اللغة. الأول بمعنى طالب العلم فيكون متصرفا يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. أما لو كان بمعنى علم بمعنى اعلم اعلم بين قوسين بمعنى اعلم فهنا يصير فعلا جامدا لا ماضي له ولا مضارع، ما عندوش مضارع ولا امر ولا ماضي. تعلم فهم صح. واكثر شيء واكثر ما يرد يتعدى بان، اكثر شيء يكون مفعوله من ان وما بعدها. تعلم ان فهم اكثر شيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أن ربكم ليس بأعور. تعلموا أن ربكم، أو رواية مسلم أو فرح صح مسلم تعلم المسيح الدجال عندما عن عمر بن الخطاب إني خبأت لك خبيئا، القصة معروفة طويلة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أن الله تبارك وتعالى ليس ب تعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور. تعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور، هذا هو لفظه. تعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور. ما معنى تعلم؟ تروح طلب العلم هذا. تعلموا بمعنى اعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس، هذا أكثر شيء. تعلم أن للصيد غرة، يجيبوا بيت من الشعر. أكثر ما يتعدى أن أعلم بأن وصلتها صلته. لو عربنا تعلم شفاء النفس قهر عدوها قولوا واش تعدى مباشرة إلى المفعولين دون أن. يلا تعلم فعل أمر جامد وفاعل مستتر وجوبا تقدره أنت. شفاء فعل به أول مضاف النفس ضاف إليه، قهر فعل به ثاني مضاف عدوية مضاف إليه مجرور رفضا منصوب محلا على أنه مفعول به مضاف لها مضاف إليه. فبالغ سببية أو تعليلية أي لأجل ذلك بالغ فعل أمر مبني على السكون والفعل مستتر وجوب تقديره أنت بلطف جاء مجرور تعلق ببالغ في التحيل أيضا جاء مجرور تعلق ببالغ والمكر معطوف على التحيل. الشاهد هو تعلم شفاء النفس قهر عدوها. لو تكلمنا بالغالب وش نقوله تعلم أن شفاء النفس قهر عدوها وتقول لأن ومعموليها سدة مسد مفعولي ظن سدة مستعلم مفهوم. هذا سيأتي التنبيه عليه بعدين أن المفعول الثاني نتكلم عن المفعول الثاني ونتكلم عن المفعولين معا. هذا فيما يخص الأفعال الأربعة الأولى التي تفيد اليقين فحسب. الأفعال القسم الثاني من الأفعال علم وراء فهذه تفيد اليقين وتفيد الرجحة ولكن غالبا ما تستعمل لليقين غالبا. الدليل على أن علم تستعمل لليقين فهذا لا يشك فيه أحد فالله عز وجل ينسب العلم إليه لا لا والله عليم ويعلم ما في الصدور هذه علم يعني يلبس كل يقين فوت يعني عادي علم تفيد اليقين مسألة لا تطرح فاعلم أنه لا إله إلا الله شو هكذا ليغلب على ظنك أنه لا إله إلا الله لا لابد أن تتيقن أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأعلم أنه لا إله إلا الله لاحظوا كذلك أنه تأدبي أن تعلمت أن هذه الأفعال كلها تأدب أن ظننت أن زيدا قائم أين المفعول أنه معموليها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي عالمة اعلم أنه لا إله إلا الله اعلم فعل الأمر وفعل مستتر تقدر أنت أنه لا إله إلا الله تعربها كاملة بعدين ترجع تقول سد مسد مفعولي علم. أما الدليل على كونها تفيد الرجحان فهو قول عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات هذا كله ما نستعمله في أيامنا هذه العلم العلم بعض المسائل العلمية يكتفى فيها باش بغلبة الظن غلبة العلم يغلب على ظن هذا وإلا لو تعبدنا باليقين ما سلم أحد كل مسألة تعرف بيقين لا اليوم تقول القول وترى عكسه غدا فهم هذا فالعلم غالب الأحكام العملية غالب الأحكام العملية الفرعية علاش أقول عملية وفرعية كالمسائل العملية أصلية كالصلاة وجوب الصلاة شيء معلوم يقينا فهم تحريم الخمر معلوم يقينا لكن بعض مسائل أحكام الصلاة بعض مسائل الطهارة بعض مسائل الصيام بعض مسائل الحج فكثير المسائل لا يترجح لك فيها قول تبقى تعمل بما يغلب على ظنك أحيانا تأخذ بالاحتياط وأنت ناجٍ عند الله فالعلم يستعمل في الرجحان يغلب على ظنك فإن علمتموهن مؤمنات إذا غلب على ظنكم بالقرائن أنها مؤمنة نزلت في الممتحنات كانت المرأة تأتي من مكة إلى المدينة فلا بد من امتحانها لعلها جاسوسة ولماذا لا ولماذا النساء أعظم أخطر الجواسيس هم النساء فهم فهذه سياسة معروفة يتبعها الكفار من قديم الزمان مثلا لو أخبرتك أن أسمهان كانت جاسوسة على مصر أسمهان معروفة يعني مطربة وراهم حتى الآن ما زلت تباع شرطتها وأخت فريد الأطرش لا هذه جاسوسة معروفة وقتلت وأعدمت ما شيء لا يمكن أن يسمى مثلا الأعداء مثلا فرنسا بعثت أميرة إلى هنا أوريلي بيكاي زوجة أحمد التيجاني خبرت طريقة قالت من فرنسا دخلت عادي عادي ما تكسرش راسك قلت لهم دخلوا مين تحبوا دخلوا سيدي فرنسا دخلوا مين ما تحبوا روشي كاري مو تدخلوا ايه عادي مثلا الآن سياستهم هذه في كتبهم بروتوكولاتهم لازم يحاولوا قدر الإمكان يزوجوا بالنساء الأجانب الناس يعني الوزراء أو الرؤساء إذا استطعت فهم حتى إذا ولدت منه يصير الابن هذاك عنده جنسية تاعهم هم خلوطا. تعرفوا الأردن وشو صاير فيها؟ أنا شو يحكم في الأردن؟ شو يحكم في الأردن؟ هاتي يعني أردني ما يحكم في أردني، هم يحكموا في الأرادينا. هو ماذا؟ هذا بصعب السؤال، هذا شو نتكلم هذا؟ فإن علمتموهن مؤمنات، حتى لا، الإسلام مبني على الإخلاص، مو بس امتحان، مو بس على جال الجوساسة ها ولا الخوصصة، فهم كراد الاسم خوصصة صحيح كراد الخوصصة شيء الخوصصة يخلون جماعة قالوا العولمة من الخوصصة ما نعرف الحوقة لا نعرف الخوصصة. لابد في الإسلام يكون إيمان المرء عن إخلاص، يكونش هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه أن يمتحنها، هل فررت من زوج؟ هل فررت من معيشة، من ضيق عيش؟ كان الناس ربما يسلمون هكذا لغلبة النبي صلى الله عليه وسلم، فرارا من زوج تكرهه، حبا في شخص قد هاجر، إيه لابد يمتحنها. فإن علمتموهن أي فإن غلب على ظنكم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا هو شاهد. يقول العلماء العلم بإيمان شخص أمر لا يمكن أن يكون على سبيل اليقين، فهم لا يكون على سبيل اليقين، إنما يغلب على الظن، يغلب على الظن فتتعبد الله بذلك. فإن علمتموهن مؤمنات، سهل الإعراب تاعها، علمتموهن فعل ماضي والتاء فاعل والميم للجمع والواو للإشباع، علمتموهن هذه الواو للإشباع، والهاء فعل به أول، والنون حرف دال على التأنيث، مؤمنات فعل به ثاني، فلا ترجعون. هذه سهلة. رأى اجتمع في رأى في آية واحدة استعمالها لليقين واستعمالها للرجحان، إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الذي يرى حالهم يجزم بأنه غلب على ظنهم أن يوم القيامة بعيد، وإلا لو أعلم وغلب على ظنه أنه قريب لا سارع، إنهم يرونه بعيد ونراه قريبا. رؤية الأولى ليست لليقين، رؤية ثانية يقين لا شك. وهذا إعرابها أيضا سهل جدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ما في حتى إعراب صعب. أما ظن حسب خالف، هذه أيضا تستعمل للرجحان، رجحان لا يستدل لها. لماذا؟ كثير الكثير لا يستدل له، قالوا لليقين هي والله اليقين كقوله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إني ظننت أني ملاق حسابي، أني أيقنت أني ملاق حسابي. وأنا دائما نفتح قوس الناس تقرأ القرآن ولما تفهموا هذه الآية يفهموها مع خلاف ظاهرة، كما أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود، الناس وش ظن قتل أصحاب الأخدود؟ قتل أصحاب الأخدود مثلا، لا قتل لعن أصحاب الأخدود، لأن أصحاب الأخدود هم أهل الشر الذين أظلموا الأخدود. قتل أي لعن، كما قتل الخراصون قتل لعن أصحاب، بعضهم لا شفت قتل أصحاب الأخدود ويدلك هذا وبهنا يبكي، كان في الصلاة ما يبكي غير تقول قتل أصحاب الأخدود يبدأ يبكي. كان هو علم جزائري واحد من الله. إذن هنا كذلك الآية، إني ظننت أني ملاق حسابي، نسمع من بالي شغل كان يجري في الحاسب، والله عن بالي راح نتحاسب. وش من تفسير هذا؟ عن بالي شغل عن بالي راح نتحاسب، إني ظننت أني ملاق حسابي، لا لا هو يفرح في إني أيقنت أني ملاق حسابي، أي كنت أؤمن بيوم الحساب، إني أيقنت بيوم الحساب. لاحظوا بالتفسير العلماء في وفهم الناس في جهة آخر، تلاحظوا أن ظن تتعدى بأن ومعموليها تتعدى مباشرة فتأتي لليقين، والرجحان لكن استعمالا للرجحان أكثر. حسب، حسب أيضا تستعمل الرجحان لا شك في ذلك. وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة بين بلي الرجحان ولا لا. شكون يعطينا مثال مثلا لليقين؟ ها أعطيني البيت. حسبت التقى خير تجارة، حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما إذا ثاقلا، إذا ما المرء أصبح ثاقلا. هذا قول لبيد، هذا بيت لبيد. وثاقلا بمعنى ميتا. حسبت الجودة، حسبت التقى والجودة خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. إيش معنى هذا البيت؟ إني علمت وأيقنت أن التقى والجودة خير تجارة رباحا، يعني أربح تجارة. فمتى؟ إذا ما المرء أصبح ميتا، إذا ما المرء أصبح ثاقلا. نعرب البيت، حسبت فعل وفاعل، التقى مفعول به أول، والجودة معطوف عليه، خير مفعول به ثاني، مضاف تجارة مضاف إليه، رباحا تمييز، لأنه دائما اسم المنصوب بعد اسم تفضيل تمييز. إذا ظرف خافض لشرط منصوب المحل بجوابه، ما زائدة، وقلنا غالبا ما تزاد ما بعد إذا. المرء فاعل لفعل محذوف، أو تقول اسم أصبح المحذوفة، اسم أصبح المحذوفة دل عليها ما بعدها لا لا ها اسم أصبح ما يتقدمش الاسم على الفعل، ما يتقدمش. فلا بد ما نقدرش نقوله مبتدا، شغل طحنا بين ورطتين. لو كان نقوله اسم أصبح الفعل لا يتقدم على، أو الاسم لا يتقدم على الفعل. لو كان نقوله مبتدا إذا ما تدخلش على الجمل الإسمية. فاضطر العلماء، هذا سيأتي باب الفاعل قريب إن شاء الله، اضطر العلماء يقولوا فاعل لفعل محذوف، وإذا كان فعل ناقص يقولوا اسم لفعل المحذوف. فهي اسم أصبح المحذوف دل عليها الكلام بعد، وأصبح فعل ماضي ناقص واسمها محذوف مستتر جواز تقدر هو يعود على المرء. ثاقلا خبر، جملة أصبح ثاقلا تفسيرية لمحل من العرب. إذا ما المرء أصبح، المرء والفعل المحذوف في محل جر بإضاف إذا إليها. جملة إذ حسبت التوقى والجودة خير تجارة استدائية لمحل من العرب. هاي جواب الشرط المحذوف تاع إذا اعتبرتها شرط، يعني فهم هذا سهلة ومشي سهل الإعراب، سهل الإعراب. هو يجوز قول ثقيلا، يجوز قول ثاقلا. صح الثقيل تصير هنا صفة مشبهة، وثاقلا اسم فاعل عادي كما ضائق وضيق. فلعلك ضائق، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. احنا المفروض نقول ضيق، إيه لو كان تقول ضيق معناتها النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه الضيق، لذلك قال ضائق، يعني شيء يجي ويزول، يجي ويزول. فهم؟ ففرق بين فعيل وفاعل، فاعل يجي ويروح، صح، فاعل دام، صفة مشبهة تدل على ثبوت، والاسم الفاعل يدل على تجدد. أما ثقل، لا لا، ليس كل ما كان على وزن فعل فهو فاعل. شو قال لك هذا؟ طهورة خلاص، لا لا، أين نحن؟ ايوه خالة. تلاحظوا أن الدرس ما ينبغي أن يحمل هكذا على النحو، تأتي بأبيات تشرحها تستفيد لغة، هذا مهم. أنا خالة، والخالة الأم. خالة مضارعه يا خالو، لكن إذا نسبته إليك تقول إي خالو، الأفصح إي خالو، يجوز تقول أخالو، لكن هي الأصل، الأصل وش تقول؟ أخالو، يا خالو أخالو تخالو. لكن إذا نسبته إلى نفسك وإذا أسندته إلى المتكلم فالأفصح أن تقول إي خالو، إي خالو بكسر همزة لا نظير له، لكنه أفصح، هذا هو الأفصح. وما وما أدري وسوف إخال أدري، قوم آل حسن أم نساء إخال، وإخالك ما في تسمع بزاف إخال، لا لا إخال، هذا هو الأفصح. يجوز تقول أخال، يجوز ثم أخاله ربما ظن ظان أنك تنادي الخال أخاله ثم صح خالة نأتي الآن علينا كان أمثلة كثيرة خلت وإخالني وخالني رجلا مثلا خلته رجلا جاب بيت عندكم في خالة جابوا لليقين هذا الذي نريده لأن خالة استعمالها للرجحان كثير ما ولا يستدل للكثير إنما يستدل للنادر تأتي لي لليقين عندنا بيت فيه أيوة دعاني الغواني دعاني الغواني عمهن هذا اسم حزنة كيف يدعون يدعينه يدعينه بعم صور لو انت في عمرك مثلا 30 سنة 38 سنة تقول لك واحدة مثلا في عمرها 25 سنة تقول لك عم يعني هذا تغضب له كيف يعني خلاص فدعاني هذا من أي أحد موعظة له يعني الموعظة مو بس الموت والشيب كاين دعاء بالعم كي تجي لك فتاة بالعم أعرف أنك كبرت لا غير أعرف أنك كبرت دعاني الغواني عمهن وخلتني لاسم فلا أدعى به وهو أول صح بيت مفهوم يعني أنا لي اسم وقد دعاني بعمهن فلا أنا عندي اسم ولا أدعى به مع أنه أول ما سميت به هو اسمي الذي وضع لي في أول يوم نعرف دعاني فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة ما عن ظهورها الثقل والنون الوقاية والياء فول به الغواني جمع غانية جمع غانية وهي التي تستغني بجمالها عن الزينة تستغني بجمالها عن أن تضع زينة فهم الغواني فاعل مرفوع ترفعه ضم المقدرة من عن ظهورها الثقل عمهن فون به الثاني لماذا لأنه دعا ينصب اثنين لكن ليس أصلهما مبتدأ وخبر ما عنده يمكن أن تسكت قل أنا عمهن لكن هو أصلا ليس موضوعا لهذا وخلتني خال فعل ماضي مبني على سكون اتصاله بضمير رفع المتحرك والنون وقاية والياء فعل به أول وهذا خاص بأفعال القلوب هذا خاص بأفعال القلوب أنها تنصب مفعولين والفاعل هو المفعول يكون فاعلها هو المفعول به هو المفعول به تقول أراني أو أراني أراني أراني شكون الذي يرى أنت ومن الذي يرى أنت ففاعلها هو مفعولها أرى وخال ومنه قول عز وجل إن الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه رأى نفسه استغنى يعني إذا رأى نفسه استغنى يعني يصير طاغيا طاغيا إذن هذا أيضا من الآيات التي لا تفهم يوم غير مع الآيات التي ربما وش كنت تفهم من قبل كلا إن الإنسان ترى المال يستغنى المال لا يستغنى المال لا يستغنى يستغنى به كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى شو يتخيل أبو جهل خاش قراها كان في الشيفة بيش اسمع بالكين أبو جهل مذكور يتخيل أبو جهل فوق وين راهو رأى نفسه استغنى العرب تحدث النفس مع أفعال القلوب تقول أظنني أظنني وأراني وأراني وخلتني يعني خلت نفسي تحدث كلمة النفس خلت فعل وفاعل والنون وقال لي أنفعل به أول لي يسمن لي جام جرم تعلق محذوف مع بعض شفتوش تعلق محذوف خبر مقدم لمن اسمن لماذا أخر اسمن لأنه جاء نكرة ولم يسوغ الابتداء به إلا أن يتقدم ظرف جام جرم مبتدأ الجملة الإسمية هذه في محل نصب مفعول به ثاني فلا عاطفة لا نافية أدعى مضارع مبني المجهول مرفوع ترفعه ضم المقدرة معنى عم دورها تعذر ونائب الفاعل مستتر تقديره أنا به جام جرم تعلق بأدعى وهو أول الواو والحال هو مبتدأ أول خبر جملة الإسمية حال مع النصف حال شحال عندنا من جملة هنا خمسة الجملة الأولى دعاني الغواني ابتدائية وخلتني ليسمن حالية، ويمكن تكون اعترافية أيضا خلتني ليسمن ليسمن فعل بالثاني فلا أدعى به معطوفة وهو أول حالية، أي خمس جمل. شحال قلنا؟ حاجة عد جعل زعم هب حجة كاين حجة. طبعا يجيبوا بيت من الشعر، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة. عندكم هذا البيت؟ عندكم في الكتاب؟ تبعوا معنا بارك الله فيكم. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، ويجوز تقول أخا ثقة، أخا ثقة، أخا ثقة، تبانا. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملماته. أنا كنت نظن بلي هو أخ ما شاء الله، لكن إذا به مرت بنا ملمات ألمت بنا نوائب، فلم يظهر لي ذلك بل نقض العهد الأخوة. سيأتي الجواب على هذا البيت في بيت آخر. يعني لا تعددي لا تعدد شريكك مولاك في الغنى، ولكنما شريكك ولكن لا تعدد المولى شريكك في الغنى، لا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما شريكك ولكنما المولى شريكك في العدم. شفت كيف يجاوبوا؟ والله ما عنده حتى علاقة به. احنا نقولوا بالدرس يجيب الآخر، ما يجيب جبهة يعني الآخر. يعني هذا يقول له باللي لا تتاني من ركتها أبو عمر، خلاك أبو عمر ثقة وش كان شريكك في الغنى. لا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم، أي في الفقر. هذا الذي يقف معك في الفقر، كان الناس يدور عليك في الفقر في الغنى، ما بش قاعد بيك ما يطلقكش. قد كنت، قد حرف تحقيق، كنت فعل ماضي ناقص والتاء اسمها أحجو فعل ما قد كنت أحجو حاجة يحجو ماضي أحجو كما المضارع، وكوعدك حجوت كما غزوت حاجة حجوت صح أغزو أحجو. قد كنت أذهب إلى الناس، أذهب مضارع عادي مرفوع بترفعية الضمة مقدرة على من عنده الثقل، وفاعل مستتر ما يا بشكشين، وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا أبا فبه أول منصوب به الألف نيابة عن الفتحة، لأنه الأسماء الخمسة مضاف عمر مضاف إليه مجرور مجرور كسرة. أخا فعل به ثاني مضاف ثقة مضاف إليه، واللي يقول أخا فعل به وثقة لا نعت ثقة نعت هو اللي نعت، ويجوز نعت بالمصدر إذا كان مؤولا بالمشتق. أخا ثقة حتى ألمت بنا ملماته، حتى استئنافية قاعدة إذا دخلت على الجمل فهي استئنافية. ألمت فعل ماضي مبني على الفتح تاب تاني الساكنة، بنا جامز متعلق بألمت، يوما ظرف متعلق بألمت، ملمات متعلق بألمت، كلهم متعلق بألمت، لا متعلق بها لأنه فاعل، ملمات فاعل بألمت. صح كم من جملة؟ سهل هذا. ثلاثة جمل، ثلاثة جملة قد كنت أحجو، جملة جملة أحجو أبا عمرو أخا ثقة خبر تع كان في محل نصب، وجملة استئنافية قال جملة صح. حاجة عندك كذلك عد وليس بمعنى من العد، فعد شوف كما حسب كاين حسب مصدر الحسبان كاين مصدر الحساب. حسب التي في معنى افعال القلوب شو هي؟ حسبان وحسب اللي بمعنى الحساب هذيك لا، في معنى يحسب الشيء وراء الشيء وراء الشيء العد. كذلك عد قد تاتي بمعنى الحسبان فهي من افعال القلوب، قد تاتي بمعنى الحساب عددت تسبيحة فوجدته كذا، عددت الكتب الموجودة فوجدتها كذا، هذا شو حساب. فالرجاء إنسان يضبط المعاني، فإحنا نبينه في معانيها، نبينه معانيها، تكلموا على معانيها. فمتى تشابه فعل مع فعل تفضل تعلم، شرحنا ولا لا؟ خلاص شبه الواحد تعلم، الأخرين ما يشبهونه، ما يشبهونش حتى في أفعال. وصلنا الحاسبة فهي مصدر فعل الذي مصدره الحسبان، عد فعل صح مصدره العد ولكن بمعنى الحسبان وليس بمعنى الحساب، عد. فعندنا بيت من الشعر الذي أتينا به من قبله، فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. عندكم هذا البيت أيضا، أيوة، وذكر الله يبارك. لا تعدد فعل لا جازمة ناهية، تعدد المضارع مجزوم بلا جزم السكون، وفعل مستتر وجوبا تقديره أنت المولى، فعل به أول منصوب عن به الفتحة من عنظر التعذر، شريكة كان فعل به ثاني منصوب عن به الفتحة الظاهرة وهو مضاف كيف نضاف إليه، في الغنى جاء مجزوم متعلق بشريك، ولكنما الواو عاطفة، لكنما كافة ومكفوفة، وما كافة ومكفوفة لكنما، المولى مبتدأ شريكك خبر، في العدم جاء مجزوم متعلق بشريكك. شحال كاين من جملة؟ جملة ثاني سهلة ثاني والإعراب سهل جدا. شاهد لا تعدد المولى شريكك. عندنا فعل هب تقول وهو أيضا فعل جامد، أو عندنا زعمة زعمة جعل، بس ما درناش عن جعل، جعل تقول له في اللغة أربعة معاني، في اللغة له أربعة معاني، جعل بمعنى خلق، جعل بمعنى خلق، وجعل منها زوجها آية قبل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي خلق بينكم مودة ورحمة، زيد واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هذه وخلق وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها. سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها يسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. هذا الدليل، شوف سورة النساء وش قال، خلق منها زوجها، في سورة الأعراف قال جعل منها زوجها، شو معنى؟ وهذه لا شك أن جعل تأتي بمعنى خلق، لماذا؟ لأن الخلاف دائر بين المعتزلة وأهل السنة في خلق القرآن، بماذا استدلوا؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، تبانا؟ قالوا خلقناه، إذا هذه جعل بمعنى خلق مسلم بها، لكن هل في هذه الآية بمعنى خلق؟ لا، لأنه قاعدة إذا كانت جعل بمعنى خلق تنصب مفعول واحد، تنصب مفعولا واحد، مفهوم هذا؟ إذا كانت جعل بمعنى خالق تنصب مفعولا واحدا فقط، أما إذا نصبت اثنين فهي بمعنى صيرة أو ضمن أو اعتقاد، مفهوم هذا؟ جعل الثانية من أفعال الشروع وقد مرت معنا، وجعل من أفعال التصير وستمر معنا، وجعل بمعنى ضمن ونحن معها، مفهوم هذا؟ إيه مش صح، نحن معها الآن. قال عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة، اعتقدوا الملائكة الذين هم في الحقيقة عباد الرحمن، اعتقدوهم إناثا، ها وش معناتها؟ وجعلوا فعل ماضي وفاعل ملائكة مفعول أول، الذين نعت للملائكة في محل نصب، ها هم مبتدأ عباد الرحمن خبر مضاف الرحمن مضاف إليه إناثا مفعول ثاني، جملة هم عباد الرحمن صرف موصول لا محل لها من إعراب، وجعلوا الملائكة ابتدائية. تلاحظ أنه جعل تأتي بمعنى اعتقد كثيرا كثير، وجعل الأخيرة خلاص بمعنى سيارة، خلاص ربع. إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي سيرناه قرآنا عربيا، ولا يمكن أن يكون قرآنا عربيا حال على قول المعتزلة، لأنه قالوا قالوا أنا هذا قلت وش قلت دار أهل السنة إذا نصب اثنين في نفعل تصير أنا وشو قال بني فعلتان شتوش الفراء وش قال الفراء قال ثاني راهو حال قرآنا مصدر جامد لا يمكن أن يكون حالا ولا لا تبانا لكن صحنا نعرف حالا قرآنا لكن بشرط تنعت لذلك يسموها الحال الموطئ حال موطئة كيف البحث على كل عام دخلكمش قالت الحال ما تجيش جامدة إلا بشروط فأنا جاء جامدة قرآنا مصدر لكن نعت لا لا أنه غير مشتق أن القرآن على تفرضت عليه قول مشتق أو الشافعي يقول موش مشتق احنا فرضا لو فرضنا أنه جامد يجوز تكون حال لأنه منعوت ويسموها الحال الموطئة صح قالنا وش زعم وهب زعم هذه المحبة زعم تأتي تنصب الفعول الثاني غالبا بأن سواء كانت ثقيلة أو مخففة زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعموا أنهم غالبا تتعدى بأن ثقيلة أو خفيفة وزعم تأتي بمعنى حقق الشيء زعم تأتي بمعنى حقق فتستعمل في المدح فهم إن رسولك يزعم كذا وكذا أي يحقق وخالد سيبويه في الكتاب شو يقول وزعم الخليل زعم الخليل بمعنى حقق وأحيانا تأتي بمعنى ادعاء الشيء بضعف ادعاء الشيء بضعف أو دون دليل زعم وزعم بعضهم أنه يجوز كذا والصواب كذا هذه شيء آخر أرحمك الله أعطنا مثال على زعم أذكر هو طبعا معروف بيت زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا زعمتني شيخا نادته عمها زعمتني شيخا زعم فهم ماضي والتالتاني ساكنة ونلول وقال لي فعل به شيخا فعل به ثاني ولست بشيخ الواو عاطفة أو تقول واو الحال لست بشيخ فعل ماضي ناقص والتاء اسمها وباء حرف جر زائد شيخ خبر منصوب بالفتحة المقدرة من عند الاشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد أو تقول خبر مجرور لفظة منصوب حكما إنما الشيخ كاف ومكفوف الشيخ مبتدأ من اسم موصول مبني في معرف خبر يدب في الماضي مضارع وفعل مستتر جوازا تقدره هو دبيبا فعل مطلق جملة يدب دبيبا صرف الموصول إنما الشيخ من يدب دبيبا استئنافية زعم أو تقول تعليلية إن زعمتني شيخا ولست بشيخ إما معطوفة أو تقول حالية وزعمتني ابتدائية أربعة جمل آخر شيء نقف عنده إن شاء الله هو هب هب تقول لا في هذا فعل جامد أيضا أي ملازم للأمر إذا كان بمعنى اعتقد إذا كان بمعنى اعتقد فهو جامد لا يأتي منه لا مضارع ولا ماضي أما لو كان بمعنى أعطى أما إذا كان بمعنى أعطى فهو متصرف يأتي منه المضارع والماضي والأمر قل وهب محمد زيدا درهما وهبتك درهما يهبني درهما هبني درهما ثم لكن فرق ولا لا فرق وكين وهب كين هب التي قد تكون أمرا لوهب بمعنى السيارة لأنه سيأتي معنى الأفعال تصير تنعملكم ولا لا كين وهب لكن هذا الجانب نفرض ما يذكروش أمر له خدش هب احنا إذا كان بمعنى اعتقد جانب إذا كان بمعنى أعطى تصرف فإن يجيش يقولك تأتي بمعنى سيارة لأنه وهب إذا كان بمعنى السيارة فهي جامدة إذا أنا هب يشكل علي معنياني فقط إما أنا بمعنى اعتقد أو بمعنى أعطى ما يشكلش علي بمعنى سيارة. لماذا؟ لأن إذا كانت وهبة بمعنى سيارة فهي جامدة تبقى ماضي لا يشكل عليها. أعطني هب، قال أذكر هو بيت هبني. فقلت أجرني أبا، فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني مرأة هالكا. هذا يسأل الإجار، الجوار، الجوار هو الحماية. فقلت أجرني أي احمني أبا مالك، يا أبا مالك، وإلا كما تجرنيش فأعددني من الموتى، غير أعلم أنني ميت. فقلت حسب ما قبلها قلت في الماضي والتاء فاعل، أجرني في الأمر وفعل مستتر وجمد غير أنت، نون الوقاية الياء مفعول به أول. كيف مفعول به أول؟ مفعول به أجرني. أبا مالك منادى منصوبة به الآلف نيابة عن فتح لأنه الأسماء الخمسة مضاف مالك مضاف إليه، جملة طبعا اعتراضية. وإلا الواو عاطف، إلا إن مدغمة في لا، إن حرف شرط جازم ولا نافية. فهبني فاء وقع الجواب الشرط، هبني فعل أمر بمعنى اعتقد أو اعددني احسبني ظنني، وفعل مستتر وجوب أدخله أنت، نون الوقاية الياء فعل به أول، امرأة فعل به ثاني، هالك النعت. شحال كم جملة؟ فقلت جملة كاع واحدة، أجرني أبا مالك وإلا فأبني، هذه اثنين فعل به، جملة في محل نصب محكية بالقول، أبا مالك اعتراضيا سيفها، وإلا هذه كاع معطوفة على ما قبلها، وجاب الشرط هبني وراء هالك. هذه أمثلة أفعال القلوب، إن شاء الله المجلس القابل يوم الأربعاء نشوف أمثلة أفعال صغير ونكمل مباحث الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.